بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما مضى بالنسبة إلى مسألة الرشوة، وقد تعرض الشيخ الأنصاري إلى عدة أمور. الأمر الأول كان في بيان حرمة الرشوة، وقلنا لنبدأ بتحديد موضوع الرشوة. تعرضه الشيخ الأنصاري، قدمنا فحددنا موضوع الرشوة وأشرنا لبعض كلمات اللغويين وما يتصور فيها من شعة وضيق في المقام في أصل تعريف الرشوة، بين كونها مطلق الجعل كما عن المصباح المنير، أو أضيق التعريفات وهو الذي ذكره الطريحي في كتابه المجمع من أنه ما جعل لأجل أخذ الأمر ما جعل في مقام الحكم لأخذ ما يريد من قبل القاضي بهذا المضمون. تعرض الشيخ الأنصاري كذلك إلى مسألة حكم الرشوة، واستدل عليها بالأدلة الثلاثة: الإجماع والسنة والكتاب الشريف زاده الله عزة وشرفا والسنة المباركة. تعرض بعد ذلك الشيخ الأنصاري إلى مجموعة من الفروع التي تتعلق أو قد تربط بمسألة الرشوة، مثل ارتزاق القاضي، أخذ القاضي للأجرة على أصل القضاء، أخذه من المتحاكمين أو أخذه من غيرهما. ثم تعرض إلى مسألة ارتزاق القاضي من بيت المال، وأنه هل يجوز للقاضي أن يرتزق من بيت المال أو لا يجوز للقاضي أن يرتزق من بيت المال، وأشرنا إلى وجود الفرق بين ارتزاق القاضي من بيت المال وبين الإجارة أو الأجرة التي يأخذها القاضي على قيامه بهذا العمل. ذكرنا تفصيل ذلك مع بعض الأمور التي مرت في مطاوي البحث في البحث السابق. بقي في المقام أيضا مجموعة من الفروع المرتبطة بهذا البحث يتعرض لها الشيخ الأنصاري، كمسألة الهدية للقاضي، كمسألة جريان الرشوة في غير الأحكام، كمسألة أيضا غير ذلك عندنا مسألة المعاملة المحاباتية مع القاضي. أخيرا عندنا ما ضمان ما يأخذه الآخذ بالرشوة. في النهاية يتعرض الشيخ الأنصاري إلى فروع، ثلاثة فروع، وهي إذا اختلف القابض والدافع. ادعى القابض شيئا وادعى الدافع شيئا آخر، أو اتفق على شيء مع اختلافهما في المتفق عليه وما شابه. فعندنا مجموعة من المسائل أو مجموعة من الفروع يتعرض لها الشيخ الأنصاري في المقام. نتعرض لها تباعا بتعرض الشيخ رحمه الله. أول هذه المسائل مسألة الهدية للقاضي، هل يجوز أن تدفع هدية للقاضي أو لا يجوز؟ منشأ أو الداعي لتعرض الشيخ الأنصاري لهذه المسألة هو سعة دائرة تعريف الرشوة. بناء على تعريف الرشوة كما عن المصباح بأنها مطلق الجعل، فلا ريب أن الهدية سوف تكون داخلة ضمن مصادق الرشوة. فيقال حينئذ للمهدى إليه القاضي مثلا بأنه قد أخذ رشوة، لأن الرشوة عبارة عن مطلق الجعل والهدية مصداق من مصادق الجعل، فتدخل تحت هذا العنوان. على أي حال، ذكر الشيخ الأنصاري بأن الهدية في البداية تنقسم إلى قسمين: تارة تكون هدية مدفوعة قبل الحكم، تارة تكون هدية مدفوعة بعد الحكم. وكلا هذين القسمين تارة يكون قد دفع للقاضي لأجل الحكم بالحق، وتارة يكون قد دفع للقاضي لأجل الحكم بالباطل، وثالثة يكون الداعي لدفع الهدية إلى القاضي لمطلق الحكم له، سواء كان حكمه له حقا أم كان حكمه له بالباطل. هذه عدة أقسام تعرضها الشيخ الأنصاري ضمن حديثه عن مسألة الهدية. قبل بيان ذلك لا بأس بالإشارة إجمالا بمعنى الهدية، وإن كان من المعاني الواضحة، فنقول أن الهدية عبارة عن الشيء الذي يدفعه الإنسان أو يتحف به الشخص إكراما له او جلبا بمودته. فكل ما كان داخلا تحت هذا العنوان يمكن ان نعبر عنه بالهدية. الشيخ عرفها بانها ما يبذل على وجه الهبة بداع لكي يورث المودة التي توجب له الحكم حقا كان ام باطلا، حتى لو لم يقصد المبذول له الحكم الا بالحق. كيف ما كان قلت عندنا عدة اقسام. قبل بيان حكم كل واحد من الاقسام لا بأس بالاشارة لمقتضى القاعدة. اقول لا ريب في ان القاعدة تقتضي الصحة في الجميع، سواء كان اعطاء الهدية قبل الحكم ام كان اعطاء الهدية بعد الحكم، سواء كان اعطاء الهدية للحكم بالحق ام كان اعطاء الهدية للحكم بالباطل، ام كان اعطاء الهدية لمطلق الحكم له سواء كان حقا ام باطلا. مقتضى القاعدة هو الالتزام بالصحة في الجميع، ذلك لوجود الفرق بين الهدية وبين الرشوة موضوعا بلحاظ ما ذكرناه في تعريف الرشوة فيما مضى، حيث ذكرنا ان الرشوة ترجع الى المعاملة والمقابلة بين المال وبين الحكم بخلاف الهدية. الهدية من باب الهبة عقد صحيح وليست ناظرة الى المقابلة بين المال وبين الحكم. نعم قد يكون الامور المتصورة فيها من باب حكم القاضي له بالحق كان ام بالباطل داع للهدية، واذا كان على نحو الداعي فان ذلك لا يستلزم بطلان العقد، لما قرر في محل من ان الداعي لا يكون قيدا في العقد بحيث يبطل العقد لاجله او يبطل العقد لاجله. بعبارة ادق، كون الداعي الى دفع الهدية حكم القاضي للدافع لا يجعل هذا الامر منافيا للعقد الذي صدر بالنسبة للهدية. الهدية عقد من مصادق الهبة، والداعي لا يعد قيدا دخيلا في ضمن العقد، لما لم يجعل قيدا دخيلا في ضمن العقد فالعقد بنفسه صحيح لا اشكال فيه. اخذ قيد اضافي في هذا العقد وعدمه لا ربط له باصل منشأ العقد، ومع عدم كونه مربوطا بالعقد لا يحكم بفساد العقد من قريب او بعيد، بل يحكم حينئذ بصحة العقد. رفع اليد عن الصحة بالنسبة لهذا العقد يحتاج الى دليل، ولذا ما لم ينهض عندنا دليل على حرمة اعطاء الهدية للقاضي مقتضى القاعدة والالتزام بصحة العقد بلا اشكال. لذلك تعرض الشيخ الانصاري رحمه الله الى الاستدلال على حرمة الهدية اعطاء الهدية للقاضي، فذكر في المقام عدة وجوه. اختار طبعا الشيخ الانصاري الحرمة كما اختار ذلك ايضا صاحب الجواهر، الالتزام بحرمة دفع الهدية للقاضي. استدل الشيخ الانصاري على حرمة دفع الهدية للقاضي بعدة امور. الامر الاول او الوجه الاول، قال بان ما دل على حرمة الرشوة شامل للهدية، ومع كونها شاملة للهدية يستفاد حينئذ الحرمة. بتعبير ادق، ذكر صاحب المصباح المنير ان الرشوة عبارة عن مطلق الجهل. قال الفيروزابادي كان تعريفه هكذا، المصباح المنير قال ان الرشوة عبارة عن ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له او يحمله على ما يريد. هذا التعريف ما يعطيه الشخص الحاكم او غيره ليحكم له او يحمله على ما يريد يشمل اعطاء الحاكم او اعطاء غيره الهدية كما يشمل اعطاه الرشوة، من دون فرق بين كون الاعطاء على نحو الداعي او كون الاعطاء على نحو الشرط ضمن العاقد او ضمن المعاملة. فالتعريف المذكور شامل الى الهدية كشموله للرشوة، فهذا التعريف المذكور للرشوة يشمل الهدية، فتكون الهدية حينئذ محرمة لأنها داخلة ضمن موضوع الرشوة، وبدخولها ضمن موضوع الرشوة يلتزم بالمنع حينئذ. هذا الدليل يمكن أن يناقش بعدة إشكالات. أولا، إن الدليل أخص من المدعى، وذلك لأنه لا يشمل بعض الأقسام المتصورة في الهدية التي ذكرناها في مطلع الحديث، لأننا ذكرنا أن الهدية على قسمين بداية: ما يدفع للقاضي قبل الحكم، وما يدفع للقاضي بعد الحكم. التعريف المذكور إنما يشمل الهدية المدفوعة للقاضي قبل الحكم، أما الهدية المدفوعة للقاضي بعد الحكم فلا يشملها هذا التعريف، فلازمه أن الدليل أخص من المدعى، ومع كون الدليل أخص من المدعى لا يكون شاملا لمحل كلامنا. هذا أولا. ثانيا، يكفينا أن نقول بأنه إذا أهدى المهدي الهدية للقاضي قربة إلى الله تعالى، مثلا كانت غايته أن القاضي لما كان دقيقا في الحكم وكان مراعيا لجنبة الحق ولاحظا الله سبحانه وتعالى في حكمه، أعطاه المهدي هدية تشويقا له للاستمرار على هذا الأمر، أو تأكيدا له لكي يتخذ هذا المنهج، فحينئذ لم يكن إعطاء المهدي للهدية إلى القاضي من أجل أن يحكم له أو يحمله على ما يريد، فصار الهدية مغايرة للمعنى الذي ذكر في تعريف الرشوة، ومع كونها مغايرة لمعنى الرشوة للتعريف الذي ذكر في معنى الرشوة فلن يكون هذا التعريف شاملا لمورد الكلام. ثانيا أو ثالثا، إن هذا التعريف لا يمكن الالتزام به لما عرفته سابقا من أن الرشوة لا تشمل الهدية، بل ملاحظة تفسير الرشوة بأنها المصانعة والمقابلة يمنع أن يكون شاملا لتعريف الهدية، بل أكثر من ذلك، تقدم عندنا خبر الأصبغ بن نبات الذي اشتمل على ذكر الرشوة على أنها قسيم للهدية، ومع ذكر كليهما في عرض واحد فإن ذلك يستدعي المغايرة، فثبوت المغايرة يكشف عن أن الهدية شيء، عن أن الهدية غلي شيء والرشوة شيء آخر، فلا يمكن أن يكون دليل حرمة الهدية وما دل على الرشوة. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به في المقام وذكره الشيخ الأنصاري أن يتمسك بوحدة المناط، فيقال بالتالي بأن المناط الموجود في الرشوة بعينه موجود في الهدية. نسلم بأن الهدية والرشوة موضوعان مختلفان يفترقان أو مفترقان، لكننا نقول بأن مناط حرمة الرشوة بنفسه موجود في الهدية، حيث أن الملاك أو المناط في حرمة الرشوة إنما هو عبارة عن استمالة القاضي وإخضاعه بسبب المال بحيث ينحرف بذلك المال عن العدالة والحكم بالحق. نفس هذا الملاك ونفس هذا المناط كما هو موجود في الرشوة بعينه موجود في الهدية، ومع وحدة الملاك في كليهما يأخذ كل منهما حكم الآخر، فبالتالي كما أن الرشوة آخذة لحكم الحرمة فلا ريب أن الهدية أيضا لما كان المناط فيها ثابتا تكون آخذة لحكم الحرمة، فيلتزم حينئذ بحرمة الهدية. المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب لم يقبل هذا الدليل، قال بأننا لا نقطع بأن المناط في حرمة الرشوة عبارة عن استمالة القاضي وإخضاعه بسبب المال حتى ينحرف عن المعاملة، أو عفوا حتى بل ينحرف عن العدالة ويقوم بالحكم بالحق، هذا المناط غير مقطوع به، وإلا لو قطعنا بهذا المناط لزم من ذلك حرمة إيجاد ألفة بيننا وبين القاضي، لأن الداعي لإيجاد الألفة بيننا وبين القاضي استمالة القاضي عن الحق، بحيث ينحرف عن العدالة وعن الحكم بالحق، والتالي باطل، وهو حرمة إيجاد علاقة وإلفة بين القاضي وبين الناس، فالمقدم مثله، وهو عدم إحرام المناط الداعي لثبوت الحرمة. انصافا ما ذكره المحقق الإيرواني وتبعه سيد الخوي في المصباح وغيره لا يمكن الالتزام به، إذ أن النفس، والعهدة على المدعي، إذ أن النفس تطمئن بوجود هذا المناط المذكور في بعض أقسام الهدية، يعني أن هناك بعض الهدايا التي تدفع للقاضي القصد منها استمالة قلب القاضي وإخضاعه بسبب المال لينحرف عن العدالة والحكم بالحق. هذا المناط قطعا محرز في مجموعة من الهدايا، وبالتالي على أقل التقادير في بعض الموارد نقطع بهذا المناط. وأما القول بأن المقام مقام، أو أن الأمر يستلزم عدم إيجاد الألفة بيننا وبين القاضي، نقول لا مانع من ذلك. أيضا النفس تطمئن بأنه إذا كانت الألفة بيننا وبين القاضي مدعاة لحرف القاضي عن العدالة والحكم بالحق، لا مانع أن نلتزم بحرمة الألفة بيننا وبين القاضي لنفس الملاك. فنقول بما أن المناط موجود في المورد يحكم حينئذ بالمنع من. ولذلك قلت بأنه في بعض أقسام الهدايا، تعبيري في بعض أقسام الهدايا، لو كانت الهدية قبل الحكم وكان الداعي إلى إيجادها طلب الحق، طلب الحكم من القاضي حقا كان أو باطلا، ففي بعض أقسام الهدايا نحرز أن الغاية التي دعت إلى إيجاد هذه الهدية حرف القاضي عن العدالة والحكم بالحق، لكن ليس في جميع الموارد، في بعض الموارد نسلم بذلك. أيضا مو مطلق، حتى يعني مو مطلقا قبل الحكم، يعني أفرض أنا معتاد صديقي زيد قاضي معتاد أبدي بين فترة وأخرى، صادف الآن أن قضيتي بعد شهرين من الحكم وأنا هم أهديتها، فهذا واضح أنه أقول يا شيخنا، أقول ذكرت أمرا، الكلام في المصادر خارج عن محل حديثه، ذلك لأنني أدعي الثاني أن مناط الحرمة محرز في بعض أقسام الهدايا، لا أقول في كل الهدايا، في بعض أقسام الهدايا، ولا يعني ذلك عدم وجود هدايا أجنبية عن هذا المناط، لكن لا يعني ذلك انفكاك جميع الهدايا عن هذا المناط. يعني لنا مقالة برزخية بين مقالة الشيخ الأعظم وبين مقالة المحقق الإيرواني، وهي مقالة وسطية، فلا قول الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف على إطلاقه مقبول، ولا قول المحقق الإيرواني عطر الله مقده الشريف على إطلاقه مقبول. نقول النفس تطمئن بتحقق هذا المناط والملاك في بعض أقسام الهدايا، وذلك يعني أن النفس مطمئنة بعدم توفر هذا المناط والملاك في أقسام أخرى. هذا المقدار هو الذي نقدره. الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري تمسك بخبر الأصل وابن نباته، وهي قوله عليه السلام: وإن أخذ الهدية كان غلولا أو غلولا أو غلولا، ما شئت فاقرأ بالضم أو الفتح أو الكسر، حيث أن الغلول عبارة عن الخيانة، وقد طبق الإمام عليه السلام الغلول على أخذ الهدية، فقال بأن أخذ الهدية خيانة، ومعنى الخيانة عبارة عن ثبوت الحرمة، فتدل الرواية حينئذ على المدعى. دلالة الرواية بهذا التقريب انصافا لا إشكال فيها أو تام، عمدة ما كان المشكلة في الرواية من جانب السند، كما سبق وأشير إلى ذلك البحث السابق، حيث أن الرواية قد اشتملت على الإسكاف والإسكاف ممن لم تثبت وثاقته. الدليل الرابع الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو التمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في خبر جابر: هدية الأمراء ولود، وتقريبها كتقريب الرواية السابقة على أساس أن المراد بالغلول عبارة عن الخيانة، وقوله عليه صلى الله عليه وآله: هدية الأمراء غلول، إشارة إلى أن هدية الأمراء نوع من أنواع الخيانة، ومع كون الأمر كذلك يثبت الموضوع حينئذ. الخامس الذي ذكره الشيخ الأنصاري الكلام في هذه الرواية من جهة المشكلة السندية، أيضا الكلام في الرواية السابقة. الخامس لما ذكره الشيخ الأنصاري التمسك برواية العيون، رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا، وهي عن الإمام الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام في قوله تعالى: أكالون للسحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته. أولا، الملاحظة في هذه الرواية تبدأ بالسند. أقول هذه الرواية من جانب السند ضعيفة، لا يمكن الاستناد إليها، لكن قد تعالج المشكلة السندية من خلال دعوة التالي. الصدوق سمى كتابه عيون أخبار الرضا، والعين عادة إشارة إلى لب الشيء، كما يقال عين الركبة وما شابه، يعني لب الشيء. فكأن تعبير الصدوق عن كتابه بالعيون شهادة منه بصحة جميع ما جاء في كتابه. بعبارة أدق، تعبير الصدوق بالعيون إشارة إلى أن كتابه عبارة عن لب الشيء الوارد في روايات الإمام الرضا، فكأنها شهادة منه بأن جميع ما جاء في كتابه محكوم بصحته. ومع كون الأمر كذلك لا نحتاج إلى الملاحظة السندية بناء على ثمانية الشهادة المتصورة في المقام، إن قبلت فبها، وإلا فالمشكلة السندية على حالها. الكلام في دلالة هذه الرواية، ذكر الشيخ الأنصاري التالي: قال الشيخ الأنصاري بأن هذه الرواية بحسب الظاهر لا يمكن الالتزام بها بهذه الكيفية، وذلك لأنه لو قضى شخص لشخص حاجة قربة إلى الله تعالى، أو كان الداعي إليه لقضاء هذه الحاجة اقتضى حق الأخوة والرفقة ذلك، أيلتزم حينئذ بأن هذا من مصادق أكل السحت؟ وبعبارة أخرى، إن هناك موارد جزما خارجة عن دائرة أكالون للسحت، ما إذا قضى الإنسان حاجة لأخيه الإنسان قربة إلى الله تعالى، أو قضى الإنسان حاجة لأخيه الإنسان بقصد أداء حق الأخوة والرقة، ثم قام بعد ذلك المقضية حاجته بإهداء أخيه القاضي لحاجته هدية، أخذ الهدية من قبل قاضي الحاجة يقال له من مصادق أكالون للسحت، لا يمكن إذن أن يحمل، لا يمكن القبول بهذا الظاهر. هذا المعنى دعا الشيخ الأنصاري إلى التأمل في الرواية ومحاولة حمل الرواية على غير ظاهرها، وإن شئت فقل محاولة توجيه الرواية لتحمل الرواية على أمر آخر. ولذلك ذكروا بأنه تحمل الحاجة على حاجة لا يجوز أخذ الإجرة بإزاء قضائها، مثلا هذا الشخص إما أنه قاضٍ أو أنه عامل منصوب من قبل الإمام عليه السلام شرط أن يعمل مجانا، فقضى حاجة لأحد إخوانه وطالبه هدية، فحينئذ يكون من مصادق أكالون للسحت. أو لا، تحمل هذه الهدية على الرشوة على الحكم، يعني طلب منه الحكم ووعده الرشوة لكن لم يعطيه الهدية قبل الحكم، وإنما سوف يعطيه الهدية بعد الحكم، لم يعين المقدار، وبعد أن حكم إليه أعطاه الهدية فقبلها، كما هو المتعارف الآن عند أهل الرشوة أنه يعطيه الهدية بعد الحكم لا يعطيه الهدية قبل الحكم، فتكون أكالنا للسحب ناظرة لهذا المورد. أو تحمل لفظة ثم قوله عليه السلام هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته، أن يقال أن ثم محمولة على الترتيب الذكري، يعني أولا يقضي الحاجة ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهكذا. أو تحمل الرواية على المبالغة أو غير ذلك، فعندنا عدة احتمالات يمكن أن تذكر في المقام، ومع تكثر هذه الاحتمالات يصعب الالتزام حينئذ بحرمة بالاستناد إلى هذه الرواية. فالانصاف النتيجة التي نصل إليها أنه لم ينهض عندنا دليل معتبر دال على حرمة الهدية ويعطائها للقاضي لا قبل الحكم ولا بعد الحكم، عمدة ما كان القدر المتيقن وصورة اطمئنان النفس بتحقق المناط والملاك الموجود في الرشوة في الهدية، فيحكم حينئذ بالمن وإلا فلا. النقطة الثانية التي يتعرض لها الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام وهي مسألة الرشوة في غير الأحكام. ذكر الشيخ الأنصاري ثلاثة أقسام بالنسبة للرشوة في غير الأحكام. القسم الأول أن يكون الإنسان قد بدل الهدية لإصلاح أمر مباح. القسم الثاني أن يكون الإنسان قد بدل الهدية لأمر محرم، يعني كان بدل الهدية لأجل غاية منحصرة في الأمر المحرم. القسم الثالث أن يكون الأمر الذي بدل الإنسان الرشوة، كنت أعبر بالهدية الرشوة، أقول أن الذي دفع الإنسان فيه الرشوة من الأمور المشتركة بين المحلل وبين المحرم، وبدل الإنسان المال على إصلاحه حراما كان أو حلالا. فهذه ثلاثة موارد تعرضها الشيخ الأنصاري في المقام. أما بالنسبة للمورد الأول وهو إذا كان البدل من أجل إصلاح أمر مباح، ذكر الشيخ الأنصاري بأنه لا إشكال ولا ريب في جوازه، لأن العمل في نفسه جائز، ولأن عمل المسلم محترم يصلح أن يقابل بالمال، ويمكن أن يؤثر ما ذكرنا بصحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرش الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال لا بأس به، فلما كان على أمر مباح لا مانع منه. وأيضا عندنا رواية الطيرقي، سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون منا القراب والأداوي فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا ونرشوه حتى لا يظلمنا، فقال عليه السلام لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال أرأيت إذا أنت اشتريته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت نعم، قال عليه السلام فسدت رشوتك. فهذه دالة على المدعى. طبعا الشيخ الأنصاري قال أن هذه النصوص منصرفة إلى الرشوة في الأحكام، ومع كونها منصرفة للرشوة في الأحكام نستفيد حينئذ جواز الرشوة في غير الأحكام. أما بالنسبة هذا بالنسبة للأمر الأول. القسم الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري وهو الذي يكون الأمر منحصرا فيه في خصوص الحرمة، ذكر الشيخ الأنصاري بأنه مسلم الحرمة أيضا، ذلك لكونه متوقفا على عمل محرم، ويحرم أخذ المال على الإتيان بعمل محرم. ويكفينا للدلالة على ذلك خبر الصيرفي الذي قرأناه قبل قليل. كل الكلام في القسم الثالث وهو إذا كان مشتركا بين المحلل والمحرم، وقد دفع المال زين على أجل لأجل إصلاح أمره حلالا كان أمره أم حراما. إذا قصد الجهة المحرفة لا ريب في كونه محرما، إذا قصد الجهة المحللة لا ريب في كونه محللا. مع ذلك استدل الشيخ الأنصاري أو ادعى الشيخ الأنصاري بأن الصورة الثالثة يعطى ما دام مشتركا بين المحلل والمحرم فلا يفصل بما ذكرنا، وإنما يقال بالحرمة مطلقة بدليلين. الدليل الأول قال بأن هذا من مصادق أكل المال بالباطل، لأن دفع المال في الحكم وإن أو دفع المال أو دفع الرشوة وإن لم يكن في الحكم لكنه دفع للمال بغير وجه لعدم استحقاق الآخر لشيء مما دفع إليه، وأخذه لما دفع إليه لا يستحقه بوجه، بناء على كون البائع في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل للمقابلة، فتكون الآية دالة على عدم جواز أخذ الإنسان لما أخذه ما دام قد أخذه بالباطل المقابل للتجارة عن تراب، فيستفاد حينئذ الحرمة وإن لم ينطبق عليه عنوان الرشوة. وقد عرفت منا غير مرة عدم تمامية هذا الدليل، ذلك لأن الباء كما ذكرنا للسببية وليس للمقابلة. حتى وإن كان بالسببية هذا لا يعتبر هذا سبب باطل؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، الدليل في نفسه تام عندهم مع كون البائع للسببية كما يتصور إذا كان السبب الداعي للأخذ باطل محرما. أما لو كان من أجل قضية محللة فإنه لا ينطبق عليه عنوان السبب الباطل، يعني لا ينطبق عليه أنه أكل المال بسبب من الأسباب الباطلة، بل أكل المال بسبب من الأسباب المحللة، وما دام قد أكل المال بسبب من الأسباب المحللة لا يأتي الدليل. وبعبارة أدق لو سلمنا مع الشيخ الأنصاري قلنا بأن التزمنا بأن الباء للسببية لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل للالتزام بالحرمة بقول المطلق في القسم الثالث، ذلك لأنه الأمر يدور مدار انطباق عنوان السبب الباطل، والسبب الباطل لا يتصور فيما إذا كان الأمر في الموارد المحللة. لأن الآن حتى حين قال كلام الشيخ لازم أول تنطبق أن هذه هل هي تجارة لا لا لا لا، هذا معنى أن الباء للمقابلة يا شيخنا، ذلك أن الشيخ الأنصاري يدعي أن كل أخذ للمال في مقابل التجارة عن تراب يكون أخذا للمال بالباطل، لأن دعوة الشيخ الأنصاري إلا أن تكون تجارة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. مقتضى المقابلة يريد أن يقرر الشيخ الأنصاري أن المسوغ لأكل المال إما التجارة عن تراب أو أنه أكل للمال بالباطل، فكل ما لم ينطبق عليه أنه أكل للمال بالتجارة عن تراب مقتضى المقابلة كونه أكلا للمال بالباطل. هذا تقريب الآية القرآنية كما سبق بيانه في البحوث السابقة. على أي حال فالنتيجة لو سلمنا أولا الباء للسببية مع كون الباء للسببية عمدة ما تدل عليه تدل على منع أو على انطباق عنوان أكل المال بالباطل متى حال كوني السبب محرما لا مطلقا. الدليل الثاني الذي تمسك به الشيخ الأنصاري قال نتمسك بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال، مثل رواية أصبغ بن نبات هدية الأمراء غلول، مثل رواية جابر، مثل غير ذلك التي دلت على المنع من هدية الولاة والعمال. ما دام هناك استفدنا المنع من هدية الولاة والعمال نقول أيضا بحرمة الرشوة في غير الأحكام لوحدة الملاك بتعبير أو بتقريب. إن الملاك في حرمة الرشوة ما هو؟ الملاك في حرمة الرشوة كونها مدعاة لتضييع حقوق المجتمع وتحريف الأنظمة الاجتماعية التي يدور عليها رحى حياة الناس، فحرف الأنظمة الاجتماعية عن مسيرها الحق، حرف الأنظمة الاجتماعية عن مسيرها الحق. متى ما ثبت هذا الميلاد ثبت الحكم في كل مورد ثبت فيه، والرشوة في غير الأحكام لا ريب من أنها من هذه المصادر. الآن دفع الرشوة في الدوائر الحكومية، مثلا سنأخذ على سبيل المثال المرور، لا ريب أن ما الحركة السير، لا ريب في أن دفع الرشوة هناك توجب تضييع الحقوق، فلربما يكون شخص قد تعدى عليه مثلا بأن صدم سيارتي مثلا وكان مخطئا، دفع الرشوة لي هذا العسكري عسكري المرور مدعاة لضياع حقي، أو مدعاة لحرف الأنظمة الاجتماعية التي يدور عليها رحى المجتمع عن طريقها الحق أو عن صياغتها القويمة. فهذا كاشف عن أن ميلاد الحرمة الموجود في الرشوة هو الفساد الذي يتشرع ينتشر في المجتمعات متوفر في هذه الموارد. فما دام الميلاد متوفرا نقول بالحرمة أيضا. فيدور الأمر مدار هذا الميلاد، متى ما كان الميلاد موجودا حسمنا بالمن، وإلا فلو الإنصاف أن هذا الدليل الثاني تامون. النقطة الثالثة التي يتعرض إليها الشيخ الأنصاري في المقام هي مسألة المعاملة المحاباتية، فهل يجري الكلام في المعاملة المحاباتية أو لا يجري. ذكر الشيخ الأنصاري أيضا في المقام عدة أقسام. معنى أولا المعاملة المحاباتية، إيجاد معاملة مع القاضي محاباتا للقاضي، بمعنى لولا اتصاف القاضي بصفة القضاء واحتياجي لمسألة الحكم عنده لما حابيت القاضي بهذا الأمر. على سبيل المثال إيجار بيتي، القاضي أجرته داري، داري تؤاجر عادة بمئة لكنني كنت فأجرته إياها بخمسين، أجرته إياها بخمسين محاباتا إليه لا مطلقا. ثانيا أجرته إياها بخمسين طلبا لحكمه أو ما شابه. فعندنا إذن معنى المعاملة المحاباتية إيقاع المعاملة مع القاضي بقصد المحاباة، يعني طلب رضا والتودد إليه وإحراج شيء منه. كيفما كان الكلام في هذا الفرق، عندنا عدة أقسام. القسم الأول أن يقال هكذا: لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي حصلت في ضمن المعاملة، هذا قسم. قسم الثاني أن يقصد من المعاملة إيقاع المعاملة لكن جعلت المحاباة لأجل الحكم له، يعني أن الحكم كان من قبيل ما تواطأ واتفق عليه من الشروط التي لم يصرح بها في ضمن العقد كالشرط الضمني، فكأنما آجره دارا على اتفاق بينهم، ولم يذكر ذلك الاتفاق في له متن العقد، اتفق على أن يؤاجره داره بأقل من المقدار الذي تؤاجر به الدار على أن يحكم له حينما يأتيه للحكم، فتواطأ على الحكم نتيجة إيقاع المعاملة محاباة على نحو الشرط الضمني. القسم الثالث أن يقصد أصل المعاملة لكن دون أن يكون للمحاباة فيها دخل من البداية، إلا أنه حاب رغبة في جلب قلب الريد لا، يعني كيف أوقع المعاملة معه على أن يؤاجره داره بها، لما تم العقد جاء القاضي ليدفع الإيجار قال لا شيخنا ما نبغى من عندك إلا 80، فحاباه حينئذ لجلب قلب القاضي إليه مع أنه لم يقع ذلك في ضمن العقد ولن يكون متوافئين عليه حينما وقع العقد، لكنه وقع ذلك بعد العقد، فيكون مثله مثل الهدية تلحق بالرشوة فإن قلنا بحرمة الرشوة نقول بالمن وإلا فلا. هذه ثلاثة أقسام ذكرها الشيخ الأنصاري. حاصل ما أفاده الشيخ الأنصاري في الأقسام الثلاثة هو التالي: قال أما القسم الأول وهو إذا لم يكن مقصود المتعاقدين إلا المحاباة في ضمن المعاملة، أو القسم الثاني وهو الذي جعلت المحاباة كالشرط الضمني الذي تواطأ عليه في ضمن العقد، قال الشيخ الأنصاري: لا ريب في أن القسم الأول والقسم الثاني من قبيل الرشوة، فكل ما دل على حرمة الرشوة ولو بوحدة من المناط دال على حرمة هذه الأمور. أما الكلام في القسم الثالث وهو هل يحكم بالحرمة أيضا أو لا يحكم بالحرمة، قال: أما القسم الثالث فإلحاقه بالرشوة وجه قوي، ذلك لأن المعاملة أصل والمحاباة غاية ثانوية جعلت جلبا لعواطف القاضي وجلبا واستمالة له. وقد عرفنا فيما مضى أن الهدية محرمة تكليفا ووضعا إذا كانت قبل الحكم، وإذا كانت الغاية للبادل الحكم مطلقا أو الحكم بالباطل، فما دام الأمر كذلك يحكم بالحرمة حينئذ في هذه الأقسام الثلاثة أيضا. فالنتيجة أن المعاملة المحاباتية مع القاضي مدعاة للالتزام بالحرمة كذلك. أطبق هذا المقدار اللي ذكرت. صفحة 246. وأما الهدية، تعريف الهدية كما قلت يعرفها الشيخ الأنصاري رحمه الله بأنها ما يبذل على وجه الهبة ليورث المودة التي توجب الحكم له حقا كان أم باطلا، الموجب للحكم له حقا كان أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق. إذا عرف ولو من القرائن أن الأول يعني البادل قصد الحكم له على كل تقدير، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهدية تبذل لأجل إيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مصلحته. بناء على هذا سوف تكون النسبة بين الهدية والرشوة العموم من وجه، لأنه قد تكون هناك هدية ولا يرجى منها الحكم، وإنما يرجى منها فقط كما قلت قبل قليل الشكر من القاضي لأجل كونه مراعيا لجانب الحق في حكمه، أو التقرب بالهدية إليه قربة لله تعالى كونه رجلا مؤمنا فلا يتصور فيها الرشوة، وقد تحصل الرشوة من دون هدية وقد يجتمعان معا، إلا أن يقال بأن الرشوة دائما وأبدا بمثابة الهدية، فحينئذ تكون النسبة كما قيل عموم مطلق. فالظاهر حرمتها، الدليل على ذلك أولا لأنها رشوة اللي عبرنا عنها قبل قليل يدل على حرمتها كل ما دل على حرمة الرشوة، الثاني تنقيح المناط وهو الذي عبرنا عنه لأن المناط أو الملاك الموجود في حرمة الرشوة وهو فساد الإدارة الاجتماعية أو فساد المجتمع فإنه موجود في الهدية، وعليه دليل الثالث يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين في خبر أصبغ بن نباتة: وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا، وما ورد من أن هدايا العمال غلول خبر جابر، وفي آخر سحت، وعن عيون الأخبار الرضا عن مولانا أبي الحسن عليه السلام عن أمير المؤمنين في تفسير قوله تعالى: أسكالون للسحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته، لكن قد لما كانت هذه الرواية لهذا الظاهر غير مقبولة، لأنه ربما كان قضاء الحاجة من باب أداء حق الأخوة مثلا، أو من باب كون العمل قربة إلى الله تعالى فيصعب الالتزام بحمل المورد على السحت. قال الشيخ الأنصاري بأننا لابد أن نلحظ التوجيهات المتصورة في الرواية، وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة لئلا يقع في الرشوة يوما، وعلى الرشوة كما هو متصور في حياتنا اليوم وما شابه مما أشرت له قبل قليل. انتهت النقطة الأولى في حديثنا. النقطة الثانية أو الفرع الثاني، الرشوة في الأحكام غير الأحكام، وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدق الرشوة على غير الحكم وعدم كونها مختصة بالأحكام تمسكا بالسعة في الموضوع في تعريف الرشوة كما ذكر ذلك صاحب مصباح المنير، والنهاية كان يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير. الآن يذكر الشيخ الأنصاري أقسام ثلاثة. الأول، فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشترك، هذا الأول. الثاني، أن يكون مشتركا بينه بين المحرم وبين المحلل لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا فالظاهر حرمته، لا لأجل الرشوة، لا لعدم الدليل عليه عدا بعض الاطلاقات مثل صحيحة محمد بن مسلم والصيرة في رواية الصيرة اللتين ذكرت المنصرف الى الرشا في الحكم. بل الدليل الاول، لانه اكل للمال بالباطل فتكون الحرمة هنا لاجل الفساد. طبعا الكلام في كلمة هنا، هل انها هنا يعني محل الباح أو الرشوة في غير الحق؟ احتمالان ولا ثمرة فيما ذكره المحشون. فلا يحرم القبض في نفس المحقق الشيرازي في حاشيته على المكاتب يقول هذا خطأ نساق. الصحيح فلا يحرم العقد في نفسه، وليس فلا يحرم القبض في نفسه، وإنما يحرم التصرف لأنه باطن على ملك الغير. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وقد عرفت طبعا تقييد الدليل الأول وما فيه، يمكن أن يستدل على حرمته بطحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال تمسكا بأن الملاك الذي دل على حرمة أخذ الهدية للعامل بنفسه موجود في له دفع الرشوة في غير الحكم، فنفس الملاك هناك فساد المجتمع وانحراف القضاة عن الجادة القويمة وتضييع حقوق الآخرين الموجود هناك بعينه موجود ها هنا، ومع كون الملاك الموجود هناك موجود ها هنا فيمكن التمسك بتنقيع المناط، وبالتالي يقال بالمنع حينئذ. وأما بذل المال على وجه الهدية، هذا القسم الثالث، الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل، هذه صحيحة محمد بن مسلم، يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه، قال لا بأس، والمراد المنزل المشترك يعني المكان بتعبيرنا كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوه. ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها رواية الصيرف التي قرأناها قبل قليل، سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون منا القربة والإداوي أو الإدوات كما ذكر الشيخ الأنصاري فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشر، تفريق بين الحاجة وعدم الحاجة. قلت نعم، قال فسدت رشوته. ومما يعد الآن المسألة الثالثة التي تعرضنا لها في هذا البحث وهي قضية المعاملة المحاباتية مع القاضي، ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحابات، كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم، فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها، أو قصد المعاملة لكن جعل المحابات القسم الأول، القسم الثاني جعل المحابات لأجل الحكم له، هذه الصورة الثانية، بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطأ عليه من الشروط أغير المصرح بها في العقد، الشرط الضمني مثلا فهي الرشوة. صورة ثالثة أو قسم ثالث، إن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لكن ليست المحاباة واقعة في ضمن العقد، وليست المحاباة مأخوذة على نحو ما تواطأ عليه، وإنما بعد أن وقعت المعاملة مجردة عن المحاباة حاباه استمالة لقلبه، زي ما قلت بعد أن أوقع عقد الإيجار لما جاء القاضي يدفع الإيجار قال لي شيخنا ما نحتاج من عندك 100، نريد من عندك بس 20، زين، فمحاباة له وجلبا لقلبه، وحابة فيها لجلب قلب القاضي فهو كالهدية ملحقة بالرشوة. وفي فساد المعاملة المحابة فيها وجه قوي. الآن يبين الحكم، ثم إن كل ما أخذ ما حكم عفوا ففي فساد المعاملة فيها وجه قوي، بينا بأنه ينطبق عليه ذلك له عنوان في الحرمة لنكتة، أن هذه من الموارد التي جعلت فيها مصداق من مصادق الهدية، فما دل على حرمة الهدية من الملاك الذي وجدناه أو أحرزناه في قضية الرشوة موجود في المقام، وما دام الملاك الموجود ها هناك موجود ها هنا كما في الهدية أيضا يلتزم حينئذ بالمنع والحرمة. الكلام بعد ذلك في الفرع الرابع أو المسألة الرابعة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري، وهي وظيفة من أخذ كل ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة وغيره. لو أخذ رشوتان فما هو الحكم فيما أخذه من جهة الضمان وعدم؟ أخذ هدية وقلنا بحرمة الهدية، أخذ معاملة محاباتية وقلنا بحرمة المعاملة المحاباتية، نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.